الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فسأبدأ محاضرتي عن آيات الكون بحادثة تاريخية قد يبدو أنه لا علاقة لها بموضوع المحاضرة، ولكنكم سترون أنها لها علاقة. عندما جاء الصليبيون لمحاربة المسلمين ودحروا، شاهدوا عند المسلمين بعض الصناعات، ومنها ما استعمل ضدهم في الحرب وكان له أثر كبير في النصر. فرجع هؤلاء الصليبيون يتنادون فيما بينهم أن هيا لنقل هذه العلوم الموجودة عند المسلمين لننتفع بها. وهنا بدأت الأزمة، وبدأ الانحراف الذي لا نزال نذوق منه حتى اليوم. عندما انتقلت العلوم الكونية من أرض الإسلام، حيث وجدت ميدانا فسيحا برعاية هذا الدين، انتقلت إلى ديار تدين بدين محرف. كان من التحريف الذي قد طرأ على النصرانية أن سجلوا في التوراة المقدسة عندهم زورا وظلما أن الشجرة التي منع الله آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، وأنه عندما أكل منها ازداد بصيرا. فلما أرادت هذه العلوم القائمة على العقل والتجربة والنظر أن تجد لها مكانا في أوروبا، وجدت دينا يصد الأبواب أمامها ويصادرها ويعتبرها المعصية الأولى. ولكن ماذا يفعل الذين ذاقوا حلاوة هذه العلوم وتمرسوا على أدلتها وحججها؟ خاضوا معركة مع الكنيسة، وكانت الكنيسة تحمل لواء محاربة هذه المعاصي والذنوب، أي العلم. واضطر قادة هذه العلوم الكونية الذين يبحثون في آيات الكون أن يخوضوا معركة مع دين محرف، هي معركة وجود. وتم لهم بعد قرنين من الزمان الانتصار على هذه الأفكار. ولكن بعد التضحيات وبعد ضحايا واضطهادات، فلما تحقق لهم النصر نتيجة لرد الفعل، قاموا هم بمصادرة الدين أساسا، من أساسا. الكنيسة تحمل قواعد ومبادئ تصادر العلم، وقادة العلوم حملوا راية مصادرة الدين، فوظفوا عقولهم، بل وظفوا علومهم لهذه الغاية. ثم وجدوا أثناء المعركة أنهم كلما اكتشفوا شيئا وجدوا نصوصا من التوراة ومن الإنجيل تتصادم مع مكتشفاتهم، فيزدادون ثقة من أن هذه الكتب التي تنسب إلى الله أنها باطلة، وأنها لا يمكن أن تكون من عند الله، لأن الله يعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا يمكن أن يكتب في كتابه شيئا يناقض مخلوقاته، يناقض ما خلق. إذن هذه الكتب ليست من عنده قطعا. وقبل أشهر، منذ 7 أشهر تقريبا، قدم التلفزيون الأمريكي فيلما عن تكوين الأرض. بدأ هذا الفيلم بنكتة على التوراة. بدأ الفيلم بقوله تقرر التوراة أن الكون بدأ في 10 أكتوبر قبل 6000 سنة الساعة 9 صباحا. ثم أخذ مقدم هذا الفيلم يبينون معطيات العلم، وكان من المستشارين لهذا الفيلم رجل التقينا به وعرضنا عليه حقائق القرآن. فلما عاد أفهمهم ماذا يوجد في القرآن من حقائق، جاءت العلوم مذعنة وشاهدة بصدق ما قرر القرآن، فإذا بهم يختمون فيلمه: هذا ما كشفه العلم كما قرر القرآن. وجاءوا بآية اقتبسوها هم وقدموها على أنها من الشواهد على ما يقولون. هذا منذ 7 أشهر في أمريكا. فالقوم إذن العلم، عندما انتقل العلم التجريبي، عندما انتقل من بلاد المسلمين وصل إلى أرض لا ترحب به ولا تفتح له بابا، فكسر الباب ودخل وتمكن وصادر بعد ذلك الدين وحاربه. في مرة التقيت مع أستاذ من ألمانيا في الفلك، أخذت أسأله عن حقائق من العلم تتعلق بآيات من القرآن، فلما رأى الأسئلة كثيرة قال: أنا سأجيب على أسئلتك بشرط واحد. قلت له: ما هو؟ قال: أن تجيب أنت على سؤال أقدمه لك. قلت: أنا مستعد. وبعد أن انتهينا من أسئلتنا قال: جاء دوري. قلت: تفضل. قال: أريد أن أسألك، ما حجم الأرض بالنسبة للكون في القرآن وفي السنة؟ عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل أن الأرض مركز الكون كله، وأن النجوم والكواكب ما هي إلا أجسام صغيرة كما تراها العين تدور حول هذا المركز الكبير الذي هو الأرض. فلما قالوا ولما اكتشف العلم أن الأرض بالنسبة للشمس بنسبة 1 إلى 1,500,000 مرة، يعني الشمس أكبر من الأرض 1,500,000 مرة، وعندما قالوا هناك نجوم أكبر من الشمس ملايين المرات ومئات الملايين، وعندما قالوا ما الأرض بالنسبة للكواكب والنجوم إلا هباء صغيرة أو قطرة في محيط، واجهتهم الكنيسة وقالت لهم: قد كفرتم، قد كفرتم، إن الأرض مركز الكون. فظن الرجل ما دام القرآن قد نزل قبل 1400 عام فهو إذن قد نزل في الزمن الذي كانت تسيطر فيه هذه الأفكار، لأنه ما عرفت هذه الأحجام الهائلة إلا بعد التلسكوب وبعد الآلات وبعد الأجهزة وبعد أن تقدم علم الفلك. فوجه هذا السؤال وكان ينتظر أني أقول له كما يقرر عندهم في الكتب في التوراة والإنجيل أن الأرض مركز الكون. فقلت له: وكنت أعلم الأمر. قلت له نعم عندنا جواب، القرآن السنة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حجم الأرض بالنسبة لملكوت الله، فقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. فلما سمع هذا النص وسمع قبل ذلك النصوص السابقة علم أنه يتعامل مع دين آخر ليس كهذا الدين الذي على أرضه نشبت المعركة الأولى بين العلوم الكونية وبين الدين. وزاد الطين بلة أن هذا التحريف لم يكن فقط على الأمور الكونية بل تعدى إلى الأمور التشريعية وإلى كثير من الأمور في المعاملات الناس، فكان مما تذكره الأناجيل أنها تعلم النصارى من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من نازعك طرف الثوب فاخلع له الثوب كله، من سخرك ميلا فتسخر له خمسة. فكان إذا جاء المصلحون يريدون محاربة الظلم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي وجدوا من القصص حماة لهذا الظلم، مما حفز هؤلاء المشتغلين بأمر الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أن يطلقوا تلك المقولة الدين أفي الشعوب. كلما قلنا لهم ادفعوا الظلم جاء القسيس وقال ناموا ومن سخرك ميلا فتسخر له خمسة. فتضافرت جهود السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمشتغلين بالأمور العامة مع جهود العاملين في العلوم الكونية والباحثين في هذه، تضافرت كل الجهود لمحاربة هذا الدين. وإن تعجب فلك أن تعجب من الذين يقلدون أوروبا، يحاكمون الإسلام بجريرة التحريف في التوراة والإنجيل. يقولون، وقد سمعتها مرة من مسلم، يقول يا أخي الأديان هذه تعتبر أن شجرة المعرفة هي الشجرة التي منع آدم من أكلها. الأديان كلها كده، كل الأديان حتى الإسلام هكذا. فقلت له أما قرأت قول الله في هذه القصة، قصة آدم، أما قرأت أن الله جل وعلا كرم آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، وأن التكريم لآدم كان بسبب تفوقه على الملائكة بالعلم؟ فكيف تقول الأديان والشيوعيون قد سمعتموهم يرددون الدين أفيون الشعوب؟ لماذا؟ قال انظر يا أخي يقول لك إذا لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. أهذا في الكتاب والسنة؟ أتحاكمون الكتاب والسنة بجريرة التحريف في التوراة والإنجيل الذي في كتاب الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليمشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده، الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، هذا أفيون؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقولون القرآن يصادم العلم. ليش؟ من قال لكم هذا؟ فيأتون بمسألة ويقولون الدين ضد هذا. من قال هذا؟ هؤلاء المساكين هم تلاميذ الاستعمار إبان فترة استعماره لبلاد المسلمين، يرددون ترديد الأبله لما قاله ذلك السيد عن دينه ويحاكمون الإسلام بجريرة ذلك التحريف. إذن تحركت، سارت الحركة العلمية في أوروبا في اتجاه يحارب الدين ويجحد آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه في معركة مصيرية مع دين يصادر وجود العلم. فلذلك هم يقدمون اليوم هذه الحضارة التي قامت على هذا الأساس، على ما تقوم، على ماذا قامت وعلى ما تقوم؟ تقوم على أمرين اثنين. الأول حركة البحث العلمي والكشف في آفاق الكون. الثاني حركة التسخير والانتفاع بنتائج البحث العلمي وتسخير ما في الكون من أرزاق وخيرات. هذان الأساسان عليهما قامت الحضارة المعاصرة اليوم، فنتج عن هذا الإنتاج الهائل وهذه الثمار العظيمة وهذه الصناعات، هذه الآلات والأجهزة، هذه الوسائل في المواصلات، دخلت آثار العلم في غذائنا وملبسنا ومسكننا وكل شيء، فيسرت الأمر تيسيرا عظيما وملأت الأسواق إنتاجا بديعا. ولكن للأسف أنها تقدم إنتاجا صناعيا باهرا وتنشر معه كفرا وإلحادا، حتى لا يتساءل الإنسان ألا يمكن أن يجمع في حضارة بين النتاج العلمي النافع والدين الصحيح السوي الذي يضمن للإنسان حياة طيبة وخلقا كريما وعدلا وسلاما وسيرة مستقيمة في الدنيا ونجاة من النار وجنة ونعيم في الدار الآخرة؟ هذا لم تعرفه هذه الحضارة، لأنها قامت على معركة. الدين النصراني لما كان قد حرف فقد ألصقت به أفكار لا تقبلها العقول، منها 10 أسرار للكنيسة و10 أسرار للعقيدة. فمن أسرار العقيدة أن الأب والابن والروح القدس 3 هذول هم واحد. يقول النصراني الأب والابن والروح القدس الله واحد، كيف 1 يساوي 3؟ قالوا هذا سر لا يعلمه إلا كبار الكبار الكبار، خذه هكذا. فلما ناقشت قسيسا كان يدعو إلى دعوتي إلى النصرانية، قلت له بأي شيء نعرف الحق؟ قال بالقلب، وهكذا النصارى جميعا، وهكذا جميع القسس شطبوا على العقل وحطموه، لأنه يحطم الأباطيل التي ينشرونها بين الناس، صادروا العقول وأنشأوا بدلا منها القلوب. فقلت له إذا أنت بقلبك تدين بالنصرانية؟ قال نعم. قلت له إذا الذي يعبد البقرة بقلبه، وما فيش قلب أحسن من قلب، أنت قلبك يحب ذا ولا قلب يحب ذا، فأين نعرف الحق؟ إذا أردت أن تخرج من الباب، تخرج من هذا المكان، تخرج من الباب ولا من الشباك؟ قال من الباب. من دلك على هذا، قلبك أم عقلك؟ فهم يعلنونها صراحة ولا يستحيون في هذا، ويقولون الدين يقبل بالقلب ولا يقبل بالعقل. فقادة العلوم الكونية الناقمين على هذا الدين عندما يسمعون هذا الهراء ويقولون هذا الدين الذي يصادر العلم ويعين ويخدر الناس من أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر، هذا الدين الذي جاء لهم بهذه المصائب بعد أن حرف طبعا، هذا الدين أيضا لا دليل له إلا أن تسلم بدون نقاش. يقول لك مسلمات إيش؟ أما الإسلام فإنه يطلب منك من أول لحظة أن تعلم بأن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وعليك أن تعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك عن طريق العلم. هذه قصة المؤسسين لهذه الحضارة وقصة الشعوب الأوروبية مع دينها. فلما انتقلت مستعمرة لبلاد المسلمين وجدت عدوا جديدا في بلاد المسلمين اسمه الدين. هؤلاء الذين يقفزون عليهم الى معسكراتهم ليموتوا وليمنعوا الجيوش الاستعمارية من ظلم المسلمين والاستيلاء على بلاد المسلمين، يسأل المستعمرون ما الذي يحفز هؤلاء؟ قالوا الدين. يا سلام، إذن الدين هناك عدو والدين هنا عدو أيضا، الدين عدو للاستعمار. ثم من الذي كانت بيده السيادة قبل السيادة المعاصرة لأوروبا وامتداداتها في أمريكا وفي روسيا؟ لمن كانت السيادة في الأرض؟ كانت السيادة قبل ذلك للمسلمين وللخلافة الإسلامية طوال القرون الماضية، وعلى أنقاض هذه الخلافة قامت هذه الحركة الاستعمارية. فإذا ما الذي كان يوجد الترابط بين المسلمين في هذه المساحات الواسعة والأعداد البشرية الهائلة؟ الدين. إذا الدين هنا مرة ثانية عدو لأبناء أوروبا والمستعمرين، فواصلوا عداءهم للإسلام، وهم أصلا قد عقدتهم الكنيسة من الدين أصلا، فواصلوا حربهم في ديار الإسلام دون تمييز لدين عن دين ودون معرفة بالإسلام. ولكن هل نجت أوروبا وهل نجحت في إيجاد حياة طيبة وقد استبدلت الدين؟ الجواب نعرفه في ذلك الخلاف القائم بين الشرق والغرب حول الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، ونعرفه في أزمات المنتحرين، ونعرفه في الانحلال الأخلاقي وفي دمار الأسر، ونعرفه في الأنانية التي تجعل من كل فرد يبتغي أكبر مصلحة لنفسه، ومن كل دولة تستبيح القيم والمبادئ في طغيانها وفي علاقتها مع سائر الدول. والضعيف ضائع والحق ضائع، ومن أراد دليلا فليسأل الأمم المتحدة ماذا فعلت بفلسطين، وماذا فعلت بالمظلومين، وما هي قراراتها؟ قراراتها دائما مع الأقوياء، فلا قيم ولا مثل، وإنما هي مصالح وأثرة وأنانية وطغيان. إذا بحثت عن هذا كله، أين تجد المفتاح؟ ستجد المفتاح في آيات الكون. رفضت أوروبا الكشوف الكونية والعلوم الكونية لأن دينها يعتبر هذا ضلالا وباطلا، فقادة العلوم الكونية حاربوا الدين واسترسلوا في ذلك، ونشروا رسالتهم في حرب الدين في الأرض كلها، مع أنهم أقاموا حضارتهم هذه وثمارها هذه العظيمة على أساس الكشوف الكونية وتسخير ما في الكون لخدمة الإنسان. فهيا إذن لنركز على معطيات هذه الآيات الكونية ودلالاتها وعلى ما تدل. أحقا تدل على الكفر كما يقول هؤلاء الملاحدة في عصرنا؟ أحقا هي عون للإلحاد أم أنها خادمة للإيمان؟ أولا يجب أن نقرر مسألتين. إن موقف الإسلام من الكشف الكوني هو موقف الحاث المرغب المحبب، ولا نجد شيئا ولا نجد ثقافة حببت إلى أمتها البحث الكوني والنظر في الكون مثل ما نجد في كتاب الله الكريم، حتى أنه لا يجعل من النظر في الكون وفي المخلوقات عبادة، بل يجعل منها طريقا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي بدأ بها هذا الشاب الكريم جزاه الله خيرا، بدأ بها بدون تفاهم بيني وبينه، لأنه يعرف دينه ما هو المطلوب منه، ولأنه يقرأ كتاب الله. لقد بدأ بتلك الآيات التي تعرفونها جميعا، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في السماوات والأرض لآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يتفكرون فيما يتفكرون، ما موضوع التفكر؟ ما موضوع النظر؟ ويتفكرون في خلق السماوات، في خلق السماوات والأرض، ونتيجة ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهذه هي نتيجة العلم والله. والله ما درست مخلوقا من المخلوقات إلا ووجدت أن له حكمة وله دور وله وظيفة. فإذا النتيجة الإلكترون، البروتون، الميزون في الذرة الصغيرة، هكذا أبت أم له حكمة؟ أنتم تعلمون والعلم يبين أنه ما من إلكترون ولا بروتون في ذرة من الذرات، في الماء أو الهواء، في التراب، في أي شيء إلا وله حكمة. فكيف لا تكون نتيجة هذا النظر في الكون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ إذن القرآن يحث على العلم ويجعله عبادة وطريقا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ هذا أمر الله يحثنا على أن ندرس كل شيء. وللأسف أن الذين عندهم هذا القرآن بعد فترات ضعفهم وانحطاطهم للأسف الشديد لا تجد في بلادهم العناية بهذه العلوم الكونية، مع أن كتابهم يدعوهم إلى هذا ويحثهم على ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ ألم تر قل انظروا حث هائل، ومع ذلك تجد كليات علم الفلك وعلم علوم النبات وعلوم البحار وعلوم الأرض وعلوم وعلوم وعلوم عند غير المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي فترات الانحطاط التي مرت بنا كنا مشغولين نرمي سننا، السن للطفل ابن 7 سنين، نقول له ارمي سنك لعين الشمس، وقل لها يا عين الشمس رميت لك بسن حمار فامنحيني سن غزال. انحطاط في العقل والتفكير، انحطاط. كنا نعيش فترة انحطاط هائلة في 3 القرون الماضية، بينما كانت أوروبا قد استلمت منا العلوم والمعارف وأخذت تطورها وتنهض بها وتؤسس عليها حضارة. ثم بعد ذلك الحقيقة الثانية والقاعدة الثانية هي الانتفاع بنتائج البحث العلمي، بنتائج الكشوف الكونية. ماذا يقولون؟ أقول نحن زهاد. يا سلام، زهاد أنتم في فقر ومذلة لأعدائكم، تطلبون من عدوكم سلاحكم، وتطلبون من عدوكم غذاءكم ودواءكم، وتطلبون من عدوكم أوراقا تكتبون عليها كتاب الله، قرآنكم، قرآن جاء إليكم. هذا ليس زهد، هذا ليس بزهد، هذا هو الضعف. أما خيرات الأرض فهي مبسوطة لك أنت أيها المسلم، وأنت أحق الناس بها. أليس الله الذي يمتن عليك بالقرآن فيقول لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ أليس الله هو الذي يخاطبنا بهذا الخطاب؟ مسخر لكم، ادرسوا الكون كله وسخروه، أقيموا المصانع، أقيموا المؤسسات، أقيموا الشركات، انتفعوا بخيرات هذا الكون. لكن أحمد محمد عبد الله عبد الرحمن وصالح يعني مشغولين بشيء، وهذا خلوها لجورج وخدري وميخائيل وقسطنطين وكذا، وكأنهم أنت أولى بها يا مسلم، أنت إذا أخذت هذه النعمة هذا فضل الله عليك مبذول، فخذه واستعد به وتقوى به. أما علمت أن علماء المسلمين يقررون بأن الأمة الإسلامية إذا احتاجت إلى الكفار في أي أمر من أمورها فإن ذلك يوقعها في الحرج، في حرج الحاجة للكافر، وأن إخراج الأمة وإنقاذ الأمة من الحرج يصبح فرض من فروض العين على من يقدر عليه، ويكون من فروض الكفاية، وتأثم الأمة إذا لم يوجد فيها من يبادر من يكفي لإنقاذها وكفايتها من وإخراجها من ذل الحاجة للكافر. وضربوا بذلك أمثلة، لو احتاج المسلمون إلى طبيب نصراني أو يهودي فإن هذه الحاجة تجعل دراسة الطب وإيجاد الطبيب الكفء من فروض الكفاية، هي فرض كفاية على الأمة، وتجعلها من فروض العين على القادر عليها. كذلك لو احتاجوا إلى نجار، كذلك لو احتاجوا إلى أي صانع أو إلى أي أمر، فكيف لو احتاجوا إلى قنبلة ذرية تدفع عنهم غزوة عدوهم الذي يلوح لهم عندي قنبلة فاستسلموا لأن عندي، بس بمجرد ما يقول عندي قنبلة خلاص ترفع الأيدي تسليما، كيف؟ فنقول إذن موقف الإسلام من الأساس الذي قامت عليه هذه الحضارة وهو الكشف العلمي هو الحق والتأييد، والتسخير هو الحق لذلك والدعوة إليه، والمسلم أولى بذلك لأنه يأخذ النعمة ويشكرها ويحمد خالقها، أما الكافر فإنه يأخذ النعمة ويجحد الخالق، وأنت بها أولى أيها المسلم. أما آن للمسلمين أن يتقدموا لتصحيح الغلط والخطأ الذي جرت إليه البشرية في واقعنا المعاصر؟ أما آن للمسلمين أن يقولوا لقادة الحضارة المعاصرة وأن يقولوا لهم إن ما تشكون منه أنتم من دينكم ومصادرته للعلم ومصادمته له إنه أمر كنا نشكو منه قبلكم نحن المسلمين، وجاءنا وحي من الله قبلكم بقرون وكنا نقول لكم قد حرفت أديانكم وقد بدلت كتبكم فأبيتم إلا أن تعلنوا حروبا صليبية وأبيتم إلا أن تقاتلوا المسلمين لأنهم قالوا لكم قد حرفتم وبدلتم. أما أنا لكم وأنتم تحترمون العلم أن تسمعوا أن هذا الدين يفتح ذراعيه للعلم، بل ولقد ترعرع هذا العلم عندما احتضنه الإسلام ونقاه من الخرافة وأقامه على القواعد المتينة في أرض المسلمين. إن هذا العلم الذي أنتم تتمتعون به وبعضكم يجعله إلها يعبد من دون الله ويقولون يكفينا العلم قادر على كل شيء، لو فكرتم قليلا لرأيتم أن هذا العلم الذي يتمتع به الإنسان هو ثمرة لعمل أدوات العلم من سمع وبصر وفؤاد، أدوات خلقت للإنسان وهو في بطن أمه، فالذي خلق له هذه الأدوات هو الذي أراده أن يعلم وأراده أن يتعلم وكرمه بالعلم وفضله على الملائكة بالعلم، فكانت هذه الحضارة ثمرة للعلم والعلم ثمرة لهذه الأدوات، وهذه الأدوات خلقت وأنتم أجنة في بطون الأمهات نعمة من الله، فهل الشركة هي التي وزعت لكم الأسماع والأبصار والعقول، أم دولة كان الأحق وأنتم تتمتعون بثمار العلم أن تشكروا رب هذا العلم الذي خلق لكم أدواته، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سنرى وستشاهدون الآن بعض النماذج، وكنت في مرة أتكلم مع أحد الأطباء فأضرب له بعض الأمثلة التي ستسمعون بعضها في بيان قدرة الله وعلم الله وبديع صنعه، فلما سمع قال يا أخ جزاك الله خيرا، هل تعلم هذه الأمثلة التي أنت قلتها ما نسبتها إلى ما يعرفه الأطباء. قلت ما نسبته؟ قال كمن يغرف بملعقة من نهر كبير. إن عند الأطباء من المعارف والدقائق والتفاصيل ما يمثل أنهارا. فقلت في نفسي عجبا، فلما لا يهتدون وهم يرون كل هذه الحجج والآيات والأدلة؟ تقرأ، تدخل مكتبة طبية أو مكتبة في أي علم من العلوم، فتجدها تملأ آلاف الكتب فيها، وتقلب هذه الكتب تراها تدرس دقائق الخلق وتفاصيله، ثم تقول لك هذا كله صدفة. هذا كله صدفة. لو جئت له بالكتاب هذا الذي جلد، الكتاب الذي جلدوه وطرحوه هنا، وقل له يا دكتور والله هذا الكتاب حقك طبع صدفة وكتبت فيه الكلام صدفة وجلد صدفة ووضع في هذا، يضحك عليه يقول شوف المجنون هذا. فلا يقبل أن كتابا جلد صدفة، ولكنه يقول في داخل هذا الكتاب في 500 صفحة 600 صفحة هذا الكون كله ينتهي. لماذا؟ لأنهم في حرب مع الدين في بلادهم. لو قالوا آمنا بالله جاء لهم البابا قال أنا مندوب الله، طيب وماذا تريد يا مندوب الله؟ قال العلم خطيئة آدم الأولى. ألغوا كل هذا الكلام الفارغ الذي أنتم فيه. فهم لذلك كلما رأوا آيات قالوا لا لا لا لا لا، خوفا من مندوب، خوفا من ذلك المندوب الذي جعل نفسه ربا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. النصراني إذا وقع في خطيئة قالوا له اذهب لتتوب وليغفر لك. عند من؟ قالوا عند القسيس. القسيس الذي يغفر الذنوب؟ قالوا نعم. طيب وما هو المطلوب؟ قالوا روح افتضح عنده، افضح نفسك عنده، قل له انا سويت وسويت وسويت وسويت، المهم تجيب المصائب كلها عنده. رجلا او امراه، يعني امراه تروح تفتضح عنده ورجل كذلك، ثم يقول له كل لقمه الغفران، فياخذ لقمه الغفران وياكل. ايش لقمه الغفران؟ كعكه ولا حاجه كنت جايبها معاه من البيت. لكم حق ان تضحكوا، ولكن رجال العلوم الحديثه كانوا يتعاملون مع هذه العقليات الدينيه. ياكل الكعكه فيقول له القسيس ماذا اكل؟ قال كعكه. قال لا ما اكلت كعكه، استغفر الله. طيب ايش؟ قال هذه دم ولحم المسيح، دم ولحم المسيح. قال ايوه، اخذ شكل ولون وطعم ورائحه الكعكه. طيب الكعكه انا خبزت في البيت وانا شفتها بعيني، الطحين والدقيق ومن القمح رايت هذا بعيني، وانت الان تقول دم ولحم المسيح؟ يقول لك ولا ليش صلب المسيح؟ ما صلب الا علشان هذا، علشان يكفر عن خطاياكم. يعني انت اعمل المصائب كلها ولا تبالي، فإن بزعمهم قد صلب المسيح من أجل أنك تسوي كل مصيبة، وصلبه يكفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا قسيس كيف نصدق هذا؟ قال هذا سر من أسرار الكنيسة لا تسأل عنه. طيب وإذا كانت موزة؟ قال هو أخذ لا دم ودم المسيح أخذ شكل ولون وطعم ورائحة الموزة. قال وإذا كان يعني فتة؟ قال أخذ شكل ولون وطعم، وهكذا تخريف في تخريف. فالقوم هناك رفضوا دينا لا يقوم على عقل ويشطب العقل ويصادره، ولا ويقوم على تخريف ويصادم العلم ويصارعه. فلذلك كانت هذه المعركة. لذلك علماء عصرنا يعرضون، كلما يرى الآيات يعرض، ما يريد يقول هذه من صنع الله. واحد منهم ألف كتابا أخذ يتتبع بدائق دقائق الصنع في خلق الله جل وعلا، فجعل عنوان الكتاب الكون الذكي. الكون الذكي طيب انتم تقولوا الطبيعه تراب واحجار وشمس وريح وبرد وبرق ومطر وحيوان، وتقولون هذه لا علم لها ولا اراده لها، فمن اين جاء لها الذكاء هذا؟ يخاف ان يقول هذا صنع العليم، يجي له ياتي له البابا فيقول له انا ظل الله في الارض. هذه الحقيقه. فلذلك هم يدرسون العلم باعراض، كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا جئت تقول لهم من خلقكم، إما أن يجيبك بجواب ما فيش خالق، وإما أن يجيبك بجواب الطبيعة التي خلقت. فإذا قال ما فيش خالق كأنه يقول العدم هو الذي خلق، لأني أقول المخلوق لا يوجد من نفسه، وهو يقول ما فيش خالق، إذن كأن العدم هو الذي أوجدنا، وهذا أمر لا يقبله العقل ولا يقر به عاقل بل ولا طفل. فعدد الأدلة على أن هناك خالق كعدد الموجودات التي توجد وستوجد وقد وجدت، لا بد من خالق. فإذا علم أنه لا بد أن يقول هناك خالق وسألته من الذي خلق، قال الطبيعة. فإذا بحثت عن الطبيعة ما هي، قالوا هي المخلوقات، الطبيعة هي المخلوقات بخصائصها وصفاتها، أي أن الخالق الطبيعة خلقت نفسها. فإذا قلت كيف خلقت الطبيعة نفسها وهي قبل أن توجد لم يكن لها نفس تخلق نفسها، قبل أن توجد الطبيعة وقبل أن تخلق كانت عدما، فمن الذي أوجدها؟ قالوا لا، الطبيعة ليست حادثة بل هي قديمة أزلية. وهذا مرتكز الفكر الشيوعي كله في العالم، مرتكز الفكر الشيوعي اليوم في العالم كله أن الكون أزلي قديم لا بداية له. ولكن هذه جهالة القرن التاسع عشر والثامن عشر. وأما الآن ونحن في القرن العشرين، في ختام القرن العشرين، فإن العلم والأكاديميات العلمية في موسكو وفي واشنطن وفي كل البلاد المتقدمة قد أعلنت للدنيا بأجمعها أن الذين قالوا بأن الكون أزلي وقديم كانوا يقولون خرافة ويقولون هراء. لقد قامت الأدلة على أن لهذا الكون بداية، وحسبوا البداية وقاسوها ووجدوا ساعات كونية في هذا الكون تدلهم على بداية خلق الأرض، فقرروا عمر الأرض بأربع بلايين ونصف من الأعوام، وقرروا عمر الشمس بكذا، وقرروا عمر النجوم بكذا، وقرروا. وعندهم أدلة الآن في أشعة في الكون تمشي الآن، الأشعة عند درجة 3 من السطر المطلق، هذه تبين بداية تكوين هذا الكون، وأن هذا الكون بدأ بانفجار هائل، وهذا الانفجار الذي جعل هذه الأجزاء لا تزال تتباعد في الوجود وفي الكون إلى يومنا هذا، ولا تزال السماء تتسع. هذا الانفجار الذي بدأ وبدأ به خلق الكون له موجات، كما أنك لو رميت حجرة في بركة من الماء فإنها عندما تسقط تحدث موجات، فإذا أخذت هذه الموجات وتتبعتها فتستطيع من دراسة هذه الموجات أن تستدل على مصدرها، بل تستطيع أن تستدل على بدايتها وسرعتها وزمن تحركها، وتستطيع أن تستدل بأشياء كثيرة. شركة بيل في أمريكا كانت تسعى أظن في أواخر الستينيات لتحسين وسائل الاتصال بالتليفونات، فكان خبراؤها يدرسون، وقدرا اكتشفوا هذه الموجات التي توجد في الكون كله، ثم درسوا الكون فوجدوا أنه لا يزال يتسع ويتباعد، وذلك مصداق قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي لازلنا نوسع في بناء هذا الكون. وكان أول من اكتشف هذا هابل في أمريكا، مما حير إينشتاين وجعله يأتي لزيارة هابل في مرصده ليرى هذا الكشف المحير. فكيف كانوا يظنون أن الكون أن السماء ثابتة، فإذا بهم يرون أنها متحركة ولا تزال تتسع. ولو قرأوا كتاب الله لوجدوا فيه هذه الآية، بل لوجدوا ابن زيد من كبار المفسرين من التابعين يتفق معهم ويشير في تفسيره لهذه الآية إلى طرف من هذا المعنى، وهو أن هذه السماء لا تزال تتسع، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استعمال اسم الفاعل يدل على أنه حافظه ويحفظه وسيحفظه، أنه لا يزال الاستمرار، يفيد الاستمرار في الماضي والحاضر والمستقبل. واستعمال اسم الفاعل هنا وإنا لموسعون، أي أننا وسعنا بناء السماء ونوسعها وسنوسعها. فيكتشفوا أن هذه، فإذا كان حجم السماء الآن بهذا الشكل، فقبل مليون سنة كان هكذا، وقبل مليونين كان هكذا، وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى البداية. فهم يقررون الآن ليس هناك شيء اسمه أن المادة أزلية، بل هناك بداية لهذا الوجود. هذه البداية بدأت بهذا الانفجار الكوني وتباعدت وأخذت كل منها يجري في فلكه وفي موضعه، ونجد من القرآن شاهدا على ذلك كما ذكرت. فأقول للشيوعيين: قليلا من الحياء، عيب عيب أنكم لا تزالون إلى يومنا هذا ترددون جهالة القرن التاسع عشر، وأكاديمية موسكو تقول لكم هذا كلام فارغ، إن الأدلة عندنا أن لهذا الكون بداية. إذن هذه البداية، قبلها لم يكن هناك وجود، فمن الذي أوجد هذا الكون؟ ومن الذي يوجد المخلوقات اليوم؟ وهنا أتوقف قليلا. بعض الدعاة إلى الله والكتاب الذين يكتبون في قضايا الإيمان بالله يرون أن الاستدلال على أن الله هو الخالق يتوقف على إثباتنا البداية لهذا الكون. لا بأس، هذا صحيح، ولكن كل مخلوق هو شاهد ودليل على خلق الله. أنا وأنت نحن أدلة، خلق عيني ويدي ورجلي، وعينك ويدك ورجلي، خلق النجوم، خلق الكواكب، خلق البحار، خلق الأنهار، كلها أدلة، وبداية خلق الكون دليل من الأدلة. أقول هم يقررون أن هناك خالق، ولكن ينسبون الخلق إلى الطبيعة. والمعركة تدور هنا مع ملاحدة يومنا، هنا تدور المعركة. هل هذه الموجودات تحمل على ما تدل على أنها مخلوقة من الطبيعة والصدفة، أم أنها تحمل علامات وأدلة تشهد بأنها من خلق الله الحكيم العليم الخبير الرزاق المصور البديع؟ لا إله إلا هو وحده لا شريك له. سنرى. فهناك علاقة بين المخلوقات وخالقها، كما أن هناك علاقة بين صانع هذا الميكروفون والميكروفون نفسه. فإذا رأينا العاج قلنا عند الصانع عاج، وإذا رأينا المعدن قلنا عند الصانع معدن، وإذا رأينا المعدن قد أصبح في شكل شبكة كما تشاهدون فنقول الصانع يستطيع أن يشكل المعدن في شكل شبكة، وإذا رأينا السلك قلنا عند الصانع سلك، وإذا رأينا أن هذا يعمل بالكهرباء ويكبر الصوت بالكهرباء قلنا الصانع عنده علم بخاصية تكبير الصوت عن طريق الكهرباء والدائرة الكهربائية. فنعرف بعض صفات الصانع من التفكير في مصنوعه، فهناك علاقة بين المصنوع والصانع، فهناك علامات. فكل شيء في المصنوع هو علامة تدل على صفة عند الفاعل أو قدرة عنده، وكذلك الكون. فعرفنا عن صفات الصانع لهذا الميكروفون مع أننا لم نشاهد ولم نرى، لكن هنا ما يقوم مقام الرؤية والمشاهدة، وهي الآية الموجودة في هذا المصنوع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلك إذا لم يكن عند الصانع سلك، ولا يمكن أن يعمل هذا بالكهرباء إذا لم يكن الصانع على علم بالكهرباء. ففي المصنوع أدلة وآيات تنبئ عما عند الصانع من صفات وقدرات، وهذا الكون كله وهذه المخلوقات كلها تحمل الآيات والدلالات التي تعرف بقدرة الخالق وتعرفنا ببعض صفاته سبحانه وتعالى. لو سمحت الشريحة الأولى السلايد، هذا الجهاز التنفسي، نحن نتنفس الهواء. يوم أن كنا في بطون أمهاتنا كما تلاحظون الرئة، ها هي دي سيضغط عليها بالحجاب الحاجز من أسفل وتضغط عليها الأضلاع لطرد الهواء إلى الخارج حتى يخرج الهواء، ثم بعد ذلك ينزل الحجاب الحاجز إلى أسفل وترتفع الأضلاع فيتوسع الصدر فيدخل الهواء. عمليتان الآن تتمان الآن عند كل واحد منا. وهذه الشعيرة، هذه الحويصلات الهوائية التي ينتهي إليها الهواء إذا دخل من الرئتين ووصل إلى هذه الحويصلات الهوائية، يدخل من هناك الأكسجين فينزل فيقابل العروق الدموية هذه، ثم الأكسجين الموجود في الحويصلات الهوائية يدخل إلى الدم، والثاني أكسيد الكربون الذي فسد في الجسم ينتقل إلى الحويصلات الهوائية فيصعد إلى أعلى. وهذا يتم ترتيبه عن طريق جهاز في المخ، يصدر الأوامر وينظم التنفس. التنفس يتم بصورة آلية عندي وعندك، وأنت تأكل تتنفس، وأنت تمشي تتنفس، وأنت نائم تتنفس، لكن يمكنك أن تتحكم بعض الشيء في التنفس، فيمكنك أن تمسك التنفس قليلا إذا أردت أن تغوص في الماء، ويمكنك أن تمسك التنفس قليلا إذا مررت بروائح كريهة أو بغازات خانقة. لكن لو أراد شخص أن ينتحر بإمساك التنفس، يريد أن يمسك التنفس لينتحر، في ناس بينتحروا يأخذهم حبوب وناس يرمي نفسه، فأسهل منها يمسك الهواء وخلاص يموت. لو أراد شخص أن يفعل هذا، أي أراد أن يخل بالنظام، ماذا تكون نتيجة؟ توقف، افصلوا تحكم الرجل بالجهاز التنفسي وأعيدوه للتشغيل الآلي، لأن صاحبنا بيلخبط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا في جسمك أم لا؟ هل تستطيع أن تواصل استمرارك لكتم نفسك؟ لا تستطيع. فإذا أردت أن تفسد هذا الجهاز، تدخلت رحمة الرحيم وأوقفت هذا العبث منك وعادت لاستلام تشغيله. متى أعد هذا؟ هنا هذا المخ، وانظروا إلى المركز هناك، المركز التنفسي، هذا تأتيه المعلومات من الرئتين، من البطن، من الحنجرة، من الأنف، تأتيه المعلومات من الجلد، كل هذه تصب له معلومات وهو يضبطها ويرسل معلومات إلى القشرة، هنا قشرة المخ في الناصية، تذكروا الناصية هناك، حتى يستطيع الإنسان يتحكم بعض الشيء في التنفس إن أراد، وإلا يقطعوا عليه، ثم يرسل بعد ذلك الأوامر لتنظيم هذا الجهاز. أسأل سؤال، هل هذه الصورة، صورة فقط، الصورة هذه والصورة الأولى والصورة التي قبلها، لو قلنا لواحد في الأرض كلها هذه الصورة صورت صدفة بتفاعل كيميائي بين الألوان والأقلام الرصاص والأخلاط والتفاعلات والورق وطلعت لنا هذه الصور صدفة، هل نجد مجنون واحد يصدقنا؟ في واحد سيصدقنا؟ صورة بس. لكن بكل بلادة وبجاحة وبكل عمى وضلال يقول لك هذا صدفة، ما شاء الله صدفة. هذا الصنع رب رحيم، هذا الصنع خبير عليم. أتدري متى أعد لك هذا؟ أعد لك وأنت في بطن أمك لم تتنفس، لم تتنفس بعد، ما جاء أكسجين ولا ثاني أكسيد كربون، صنع لك مركز التنفس هذا والرئة بعد لم تتحرك ولم يؤدى لها دورها، وصنع لك تلك الأسناخ الهوائية وتلك الحيصلات الهوائية وأنت بعد لم تدخل إليها أكسجين ولا تخرج أكسجين، وأحيطت بتلك الشبكة الدموية وأنت بعد جنين في بطن أمك. الذي أعد هذا عليم بأنك ستخرج إلى عالم فيه أكسجين أم لا، خبير بأن هذا الأكسجين سيدخل عن طريق الأنف وسيصل إلى هذه الأسناخ ولا بد أن يكون هناك دماء تحمل هذا. هنا عند الشعيرات الدموية نجد الهيموجلوبين، هيموجلوبين في الدم الذي يجعل لون الدم أحمر، هذا عبارة عن عربات حمل وتفريغ، عربات للحمل والتفريغ، بسرعة يلتقط الأكسجين الذي جاء بسرعة يأخذه. الجدار الفاصل بين بين الحويصلة الهوائية وبين هذه الأوردة الدموية والشرايين الدموية الصغيرة هذه حجمه سمكه مقداره 1/1000 من المليمتر، 1/1000 من المليمتر. فمن أتقن هذا، من أحكم هذا، هذا الجزء الصغير ما يتخرق ولا يتمزق مع أنك تسير وتجيء محفوظ محاط، صنع خبير، صنع عليم، صنع رحيم. ألا أدلك هذا على صفات ربك وقدرته ورحمته؟ وشيء مما يتعلق بالقرآن، هذه الفتحة الأبواب إلى إلى الحويصلات الهوائية هذه التي كالكرات، إذا وجد شخص متضايق من الكلام دخل في مكان فسمع كلاما تضايق منه، وجدوا أن هذه الفتحات التي تدخل الباب اللي فوق يحدث له انقباض في العضلات المتحكمة به يضيق، والحويصلة الهوائية هذه التي كالكرة كذلك تضيق، فيضيق مدخل الهواء ويضيق مكان الهواء فيقل الأكسجين الداخل لأن المكان الذي يدخل إليه أصبح ضيقا وأصبح الطريق إليه حرجا. فماذا يكون؟ تراه يتنفس، إذا اشتد عليه سمع كلام طويل بس كلام لا يعجبه ينفخ. ليش ينفخ؟ يريد يدخل هواء يعوض به هذا الضيق الذي حدث في هذه الحويصلة الهوائية وفي المدخل الذي جرى فيها. هذه الحالة تتكرر لمن يطير بالطائرات على ارتفاعات عالية، فالذين يطيرون بالطائرات على ارتفاعات عالية ينقص ضغط الأكسجين، يقل الضغط، وعندما يقل ضغط الأكسجين الحويصلات هذه ترتفع إلى أعلى من أسفل فتضيق، وتضيق فتحاتها وتضيق سعتها. والذين يطيرون بالأقمار والذين يطيرون بالسفن الفضائية كذلك يحدث لهم اضطراب وضيق عندما يخرجون، ولذلك تتسابق أمريكا وأوروبا وأمريكا وروسيا على أكبر مدة يمكن لرائد الفضاء أن يبقى فيها في الخارج في الهواء بعيدا في منطقة انعدام الوزن. لماذا؟ لأنه يتعرض لمخاطر كثيرة، منها الخلل في تنفسه والضيق والحرج الذي يكون فيه. إذن حالتان تحدث، ضيق وحرج. في لغة العرب الحرج ضيق المدخل والضيق ضيق المكان، فهنا عندنا مدخل يحدث له ضيق ومكان وهو الحويصلة يحدث له ضيق. هذا الحرج والضيق يحدث لمن يسمع كلاما لا يعجبه، وهذا يحدث للذي يصعد في السماء، ضيق وحرج. ولقد بين المولى جل وعلا في القرآن الكريم وضرب مثلا بحال الكافر الذي إذا سمع القرآن والإسلام والهدى ضاق به صدره، ومثل له بحالة الذي يصعد في السماء. طبعا هذا قبل الاكتشافات وقبل الطائرات. فقال تعالى مبينا علامة الذي يستحق أن يهديه الله بسبب إقباله على الهدى، أنه أن الله يشرح صدره للإسلام فيحب سماع الإسلام ويحب سماع الهدى، وأن علامة الذي يريد يستحق أن يضله الله يكون صدره ضيق وحرج. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما يجري في الصدر أكانت عنده المقاييس، وبحقيقة ما يجري في صدر من يصعد في السماء أكانت له الطائرات والأجهزة؟ كان له العلم الأكبر من ذلك، كان الوحي يأتيه من الله سبحانه وتعالى. بعد هذا أيضا بالنسبة للقلب والتوسع والدورة الدموية والضغط، وعلاقة المخ بالقلب والاتزان والمركز الذي يوجد هناك في المخ، كأني بهذا المخ عبارة عن كمبيوتر. ما من جزء في جسم الإنسان إلا وله مكان مخصص في المخ، ولا جزء إلا وله مكان مخصص في المخ. هذه الإصبع لو أن المركز المخصص لها في المخ تحطم فإن المريض الذي يصاب بهذا لا يشعر بها، ويشعر بها شيء غريب، ما يحس أن معه إصبع، ولا يشعر بتعاطف معه، كان شيء ثاني لا قيمة له. صنع محكم وصنع متقن، فبينما ذاك الجهاز التنفسي هذا الجهاز الدوري الدموي الذي يبعث الدماء إلى الجسم كله، هو في حركته هذه وفي عمله هذا محكوم كذلك بهذا المركز. فإذا كان المطلوب أن تصل الدماء إلى المعدة والأمعاء عقب وجبة الأكل الدسمة اتسعت وصدرت الأوامر إلى الأوعية الدموية المحيطة بالأمعاء أن تتوسع لتصب فيها الدماء، وصدرت الأوامر إلى الأوعية الدموية في العضلات بل وفي المخ أن تقلل من الدماء حتى تصب هذه الدماء في هذا المكان، لأن المطلوب دماء كثيرة لامتصاص هذا الغذاء. فإذا كان الإنسان سيجري صدرت الأوامر إلى الأوعية الدموية الموجودة في البطن والموجودة في الأمعاء أن ضيقي وادفعي بالدماء إلى خارج، والأوامر إلى العضلات إلى الأوردة والشرايين في الأوردة أن تتوسع لتستقبل الدماء. ولذلك إذا رأيت الواحد يجري رأيته قد احمر وجهه، لماذا؟ كثرت الدماء وتوسعت هذه العروق حتى تتغذى هذه العضلات وتتغذى هذه الآليات التي تعمل. ولكن كذلك يحدث إفساد. فلو أن شخصا يسابق شخص مثلا في سباق، وجرى الأول والثاني يجري، هذا القلب لابد له من غذاء، هو بنفسه يتغذى. فإذا جرى الإنسان ازدادت دقات قلبه، لماذا؟ ليرسل الدماء بكمية كبيرة وليرسل الهواء كذلك. فإذا رأى زميله أنه يريد أن يسبقه وهذا يجري فيريد أن يشغل القلب أكثر وأكثر، فإذا زادت دقات القلب عن المعدل الصحيح لها فإن القلب لا يجد فرصة ليتغذى هو في نفسه، والنتيجة ما هي؟ سيموت القلب. فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هذا رجل مكابر معاند يريد أن يأخذ الكأس ولكنه سيموت إن انقطع الغذاء عن القلب. فما هو المطلوب لهذا؟ المطلوب تدخل الرحمن الحكيم الخبير الذي يعلم أن هذا أن شيئا من هذا قد يكون للإنسان وقد يحدث له. فماذا تكون إذا في جهاز بيشتغل والجهاز هذا أصبح في خطر ويشتغل على الكهرباء؟ افصل التيار، توقف الآلات. فهذا الذي يجري يشغل قلبه ويصدر الأوامر ارسل ارسل ارسل، سيهلك نفسه ويموت. فتصدر الأوامر افصل التيار عن هذا المعاند، فتراه سقط صريعا دائما مغمى عليه. ايش اللي حصل؟ مغمى عليه، اصبح لا يعي، لانه لو كان يعي كان يصدر اوامر دائما. خلوا صادر وعيه اسقط، فيسقط الارض دائخ، فيتمكن القلب من ان ياخذ غذاءه وان ياخذ حاجته وان يرتاح البدن وان ينقذ الله هذا المسكين. هذا الصنع البديع، هذا الترتيب، ترتيب خبير ام لا؟ صنع رحيم ام لا؟ صنع حكيم ام لا؟ صنع عليم بما يصنع ام لا؟ تفكر في الكون كله، ستجد الكون كله ايات. تفكر في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. لا اله الا الله، هذه بيضة لثعبان، وهذه بيضة لنسر، وهذه بيضة لسمك، كل في كل بيضة كائن. فالتي في السمك بيضة السمك يعد للسمك وهي في وهو في جوفها خياشيم لامتصاص الأكسجين الذائب في الماء، ويعد للنسر في جوف البيضة أجنحة يطير بها في السماء وهو لا يزال في الأرض، ويعد للثعبان حلقاته ليجري وليزحف بها على الأرض. سبحان الله، كيف أعد هذا بما يحتاج وهذا بما يحتاج وهذا بما يحتاج وهذا بما يحتاج؟ صنع من هذا؟ صدفة؟ طيب إيش رأيكم نجيب بيضة، نجيب بيضة هكذا ما لقحت من ذكر، ما لقحت من ذكر، يعني نجيب بيضة أنثى ونقول لأطباء ونقول لعلماء العالم يلا طلعوا لنا دي كل دجاجة. مش أنتم صنعوا بيضة ولا أجدوا؟ لا، تكون بيضة جاهزة بس لا تكون قد لقحت. فسبحانك يا رب، أي إعراب، أي تكبر. البحر مالح، لو لم يكن البحر مالحا، لو كان البحر عذبا، حاجة طيبة مش كده، يكون عذب تشرب على طول. لو كان البحر عذبا لم تلأت الأرض بعفونات مهلكة، ولكن أنت إذا كان عندك جلد وتريد من الجلد هذا أن تحفظه من التعفن، تجيب له ملح حتى تدبغه بالملح حتى لا يتعفن. فربنا جل وعلا دبغ لنا ماء البحار بملح كبير حتى لا تتعفن وحتى لا تفسد علينا الحياة. ولو كانت مياه البحار غير مالحة لكانت ممطرة ولاستحالت الحياة أن تكون. صنع رب حكيم خبير رحيم سبحانه وتعالى. المياه في البحار ثلاثة أرباع الأرض، فالسعة لكي تتناسب مع كميات الأرض المطلوبة، كميات الأمطار المطلوبة لنا. وكذلك هذه السعة، الشعاع الذي يأتي من الشمس يحمل حرارة يخترق ماء البحر فيسخن الماء إلى مسافة عميقة، لكن الشعاع الذي يسخن الأرض لا يستطيع أن يخترق الأرض لأنها صلبة إلا الطبقة السطحية. فنرى في النهار الطبقة السطحية للأرض سخنة حارة، بينما نرى سطح البحر أبرد من سطح الرمل. لماذا؟ لأن الأشعة نزلت إلى أعماق كبيرة. لذلك إذا هب الهواء من البحر جاء باردا ليبرد الحرارة الموجودة على القارات، ولولا هذا لكانت الحرارة التي في القارات من أصعب ما يكون على حياة الإنسان والحيوان والنبات. ولكن الله يبردها بالهواء الذي يأتي من البحار ويهب من البحار، وتتحرك الرياح في النهار، الرياح في النهار تتحرك بريح طيبة وباردة إلى الأرض، وفي المساء تفقد الأرض حرارتها بسرعة فتبرد، فيأتيها ريح دافئ من البحار. فإذا هذه البحار عبارة عن مكيف كبير، مكيف في النهار يقوم بالتبريد وفي الليل يقوم بالتدفئة. صنع من هذا؟ صنع اللطيف الخبير، صنع الحكيم العليم. هذا ميزان الحرارة، هذا من كتاب مترجم لخواجة من هؤلاء الذين يدرسون. لما قرأت هذا الكتاب كنت يعني أعجب، يتكلم يقول شوف الميزان هنا، شوف التقدير هنا، شوف الإحكام، وفي النهاية عنده هذا المسألة تمشي آلية وتمشي بطبائعها. هناك مركز في المخ أيضا يمر عليه الدم فيضبط درجة الحرارة عند 37 درجة. ممكن تنزل قليل يا أخي؟ داون. أيوة شكرا. حرارة الجسم عند 37 درجة مئوية. فلا بد أن تنضبط حرارة جسم الإنسان عند هذه الدرجة، لأنها الدرجة التي تتم فيها التفاعلات الكيميائية بيسر وسهولة. يتحكم في الحرارة في الجسم، حرارة يفقدها الجسم وحرارة يكتسبها الجسم. أما الحرارة التي يفتقدها الجسم فعن طريق الإفرازات البول والغائط، وعن طريق التنفس يفقد حرارة، وعن طريق الجلد لأن الدماء الموجودة في الجلد تشع حرارة، وعرق أيضا، والعرق الذي يخرج يبرد الجلد، وعن طريق التوصيل، وعن طريق الإشعاع، وعن طريق النقل والملامسة. أنا الآن يدي تلامس هذا الخشب، الخشب هذا بارد، فتنتقل الحرارة من يدي إلى هذا، فجسمك يفقد الحرارة بهذه الأسباب. ثم يكتسب الحرارة عن طريق الغذاء، وفيه حركة ارتعاش تبقى في بعض الأحيان وتظهر عندما يبرد الإنسان يرتعش، هذا الارتعاش أيضا تدفئة، وعن طريق الطعام، وفي بعض الأحيان المرض الذي يكون عنده مرض ترتفع درجة الحرارة، وعن طريق التمارين الرياضية. هذه صورة، الرسم البياني أسفل، لحمام ساخن دخل فيه الإنسان، فلما دخل فيه ارتفعت درجة الحرارة، فلما ارتفعت اشتغل الجسم لتخفيضها، فبعد فترة نزلت وعادت إلى 37، لأن الجسم لابد أن يشتغل ويعيد. هذا الميزان الذي يضبط الحرارة عند درجة 37 في الصيف والخريف والربيع في الشتاء في كل مكان. هذا الميزان المحكم من أحكمه؟ من أتقنه؟ من كونه؟ من أوجده؟ من ربط بينه وبين المخ؟ من ربط بينه وبين هذه الأشياء كلها؟ من أحكم تربيطها وضبطها؟ حتى فأنت إنسان مكيف، أنت مكيف وأنا مكيف، كلنا في تكييف. هذه الصالة مكيفة، لو قيل لكم لقد كيفت الصالة هذه بتفاعل طبيعي كيميائي، هزة أرضية حدثت في هذه المدينة، فتفاعلت الأحجار مع التراب والرياح والغبار وكونت مكيف هنا في جنبنا، وصلت وبالصدفة طلعت المكيفات في هذه. ماذا سيقولون؟ سبحانك يا رب. أفيكون هذا الخلق البديع صدفة؟ هذا صنع رب حكيم، هذا الإحكام، هذه الموازين المحكمة تشهد بأن صاحبها هو الصانع الحكيم رب العالمين. وهذه صورة لانفصال المجموعة الشمسية التي عندنا الأسفل، هذه في بدايتها كانت كتلة من دخان كما ترون، وعندما انفصلت بدأت تتكون عبارة من أجزاء كما ترون أسفل. ارفع ارفع ارفع إلى أعلى، ايوه ارفع ارفع ارفع ها ايوه ارفع اب اب ايوه. على كل حال هذا يبين لنا كيف تكونت في الوسط الشمس وعطارد والزهرة والأرض وزحل والمريخ بعدها هكذا عندما تم الانفصال وتكونت هذه كانت كتلة واحدة. يقول علماء الفلك اكتشفنا كوكبين بالحساب قبل رؤيتنا لهذين الكوكبين بستين عام، نبتون وبلوتو. نبتون وبلوتو الكواكب الأخيرة درسوا حركة آخر كوكب فوجدوا أن هذا الكوكب يميل قليل عن الخط الذي يفترض له أن يسير فيه، فقالوا سبب الميل هذا والمدار هذا لابد أن هناك كوكب في الجهة الفلانية وزنه كذا وحجمه كذا في الجهة الفلانية. فبعد 60 عام وجهوا التلسكوب إلى المكان الذي حدد فإذا بهم يكتشفون ذلك الكوكب نبتون، وبعده يكتشفون بلوتو. اكتشفوا هذين الكوكبين قبل مشاهدتهما من الحساب. حساب من ماذا؟ حساب من ميزان قامت به السماوات والأرض، حساب بميزان قامت به السماوات والأرض. فكل كوكب قد وضع في مكانه الصحيح بحجمه الصحيح بوزنه الصحيح وجرى بسرعته الصحيحة وبمداره الصحيح فاتزن هذا البناء. فمن أتقن هذا الميزان ومن أتقن هذا البناء من أحكمه؟ الصدف تنشئ موازين. موازين إذا اختل هذا تصلح هذا؟ هذا والله لا يكون إلا من صنع حكيم عليم خبير. والسماء رفعها ووضع الميزان، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ولكن هذا الفتق والانفصال، هذا الفتق كان بإحكام وإتقان. هذا الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء، والتي من أعلى هذه الخملات التي تمص الغذاء. طيب الكتابة مقلوبة. طيب هذا الجهاز الهضمي، شكرا. طيب إذا تفكرت في غذائك، إذا تفكرت في هذا الجهاز الذي تهضم به الطعام، ماذا نرى؟ نرى في المعدة إنزيمات خاصة لهضم الطعام هضما جزئيا، البروتينات خاصة لتحويلها إلى بيبتونات. وفي الأمعاء تأتي إنزيمات أخرى تحول هذه البيبتونات إلى أحماض أمينية بالترتيب. لو حدث العكس، كانت الإنزيمات التي تحول البيبتونات في الأمعاء إلى أحماض أمينية كانت في المعدة، فإنها ستستلم بروتينات تتفاعل مع 18. لو حدث عكس تقديم وتأخير يتوقف الغذاء. هذه المعدة لها فتحة البواب يغلق عليها عندما تأكل وتمتلئ، يغلق حتى لا يجري الطعام دون هضم، ثم تعصر هذه الأغذية وتهضم حتى تصبح مناسبة. بعد أن تكون مناسبة يفتح الباب يقول اسمحوا بالطريق. تمر إلى الأمعاء وهناك تمتص بالخملات هذه التي هي أسفل الزغابات هذه، فتدخل في الدماغ وتسري إلى كل جزء من جسمك، فيصل للعين غذاؤها وللأنف غذاؤه وللعظم غذاؤه ولوسط المخ غذاؤه بميزان وللظفر غذاؤه. وللشعر غذاؤه، ويصل للعين الدمع مادة الدمع، وللأذن مادة الشمع، وللأنف مادة المخاط. هذا الصنع البديع أعد لك وأنت في بطن أمك تتغذى من حبل السرة. لو قيل لكم هذه الصورة جاءت صدفة هل يصدقنا أحد؟ صورة بس، فكيف بالجهاز المتحرك الذي يعمل على الدوام 70-60-80-90-100 سنة وشغال بهذا الإتقان وبهذا الإبداع؟ هذا صنع رزاق، صنع رحيم، صنع حكيم، أعده لك وأنت في بطن أمك لا تزال. خالقنا هو الرحمن الرحيم، ألا تجد في نفسك رحمة؟ كل واحد منا يسأل نفسه، لو رأيت طفلا صغيرا ألا ترحمه؟ هذه الرحمة التي في نفسك، هذه الرحمة التي تتراحم بها الأمهات وترحم بها أطفالها. أرأيت الدجاجة؟ لو جاء شخص يريد أن يعتدي على صغارها ماذا تفعل تلك الدجاجة دفاعا عن فراخها الصغيرة؟ إنها تنتفش وتهاجم وكأنها أسد. فإذا كبرت الفراخ الصغيرة وصرخ عليها طفل صغير فرت. ما الذي جعل تلك الدجاجة التي تهرب من صوت طفل تنتفش كالأسد عندما كان لها صغار ضعاف؟ هل كانت تأكل طعاما غير الطعام؟ هل انتقلت إلى بيئة غير البيئة؟ هل حدث تغيير في الماء؟ هل حدث تغيير في المادة؟ فما الذي جرى؟ الذي جرى أن الطعام هو الطعام والمكان هو المكان والشراب هو الشراب، ولكن الرحيم الرحمن علم حاجة تلك الصغار إلى من يدافع عنها ضد الأخطار، فقذف في قلب تلك الدجاجة تلك القوة والشكيمة والبسالة فأخذت تطير مقاتلة ومدافعة، وقذف في قلب الأم تلك الرحمة تضحي من أجل صغيرها، وجعل كل صغير محبوب، حتى لو رأيت ثعبانا صغيرا فإنك تجد بينك وبينه شيئا من المودة. هذه الرحمة التي تجعلك تكره الظلم وتحب العدل، هذه الرحمة صنعتها الجبال؟ هل الجبال رحمة؟ هل التراب رحمة؟ هل الطبيعة رحمة؟ هل النار رحمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أتكون هذه الرحمة ممن لا رحمة له، من جماد ميت؟ ما هي الطبيعة؟ إنها وثن القرن العشرين، إنها الأوثان المتحدة، لأننا في عصر الأمم المتحدة. من قبل كانوا يقولون الشمس خالقة وحدها فيعبدون الشمس وحدها، وآخرون يعبدون القمر وحده، وآخرون يعبدون الحيوان وحده، وآخرون يعبدون فرعون وحده، وآخرون يعبدون البقرة وحدها، وآخرون يعبدون النار وحدها. فجاء الوثنيون في عصر الأمم المتحدة فقالوا الأوثان المتحدة، وجمعوها في شيء وثن كبير سموه الطبيعة، مجموع الأوثان السابقة، الحرارة والرعد والبرق والمطر والتراب والحجر والإنسان والنجم والشمس والكوكب، كل هذه أوثان جمعت في وثن واحد اسمه الطبيعة. ألهذه الأوثان رحمة حتى تهب الناس رحمة؟ ألها علم حتى نقول أنها وراء هذا العلم؟ ألها حكمة حتى نقول أنها وراء هذا الحكمة؟ إنه الصدود، آيات الله في الكون كله تشهد بأن الله هو العليم الحكيم الرحمن الرحيم. تأمل إلى لطف ربك للأسماك. قانون السوائل، قانون الماء، أنه إذا أعطيته درجة حرارة يتمدد بدرجة الحرارة فيخف فيصعد إلى أعلى، ولذلك نجد أن الماء الساخن يكون أعلى في السخانات والبارد يكون أسفل. إلا عند درجة 4 درجة مئوية تنعكس المسألة. فإذا نقصت درجة الحرارة وأصبح الماء عند درجة 3 درجة مئوية، أي أبرد من الذي في درجة 4 مئوية، والذي في درجة 2 درجة مئوية أبرد من الذي في درجة 3 مئوية، إذا وصلنا عند درجة 4 مئوية انعكست المسألة. فإذا بردت الماء صعد إلى أعلى،